اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ازدجر فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ازدجر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملنا وعلى ذات ألواح ودسر تجري تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركنا كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم جاز نقل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر كذبت ثمود بالنور كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر عليه من بيننا بل وكذاب أكر سيعلمون غدا من الكذاب الأكر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبه إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء أقسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا إلا آل لوط جيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ساعة أبهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمر القصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقصد مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يعني والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وما أدراك وما أدراك ما الحق هو الله والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن في أمنكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا أيتها النفس المطمئنة الله العظيم الفاتح.